الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو مصاحب للسبب الأول في فعل قوم نوح، وهناك أسباب للكفر، لكن هذا أولها، وإلا فهناك أسباب أخرى معروفة، وليس المراد بذلك الحصر، لكن لكونه السبب الأول احتاج إلى مثل هذا الأسلوب، ولا شك أنه يتدرج الإنسان في الغلو حتى يصل إلى أن يعبد من غلا به أو من غلا فيه. والكتب مشحونة بمثل هذا، كتب الصوفية ومؤلفات الروافض وعباد القبور ومن يعتقد في الأولياء مملوءة بمثل هذا الغلو الذي وصل فيه إلى صرف جميع حقوق الله جل وعلا لهذا الشخص الذي غلو فيه. وإذا كان هذا الشخص عبدا صالحا فالشبهة قد يزينها الشيطان ويلبس بها على من غلا فيه، لكن أحيانا يكون غير صالح ويغلى فيه وتدعى فيه الولاية، وفاجر لا يأتمر بمأمور ولا ينتهي عن منكر. فمثل هذا على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا على ما أنعم به من تحقيق التوحيد، وأن يخاف وأن يوجل وأن يلجأ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه وينكسر بين يديه أن يحفظ له هذا التوحيد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكم من واحد على الجادة وبسبب يسير انقلب رأسا على عقب، والأسباب كثيرة. عمران بن حطان ومن دعاة الخوارج، كان على الجادة وعلى السنة، فأعجبته امرأة من الخوارج وقال نكسبها من جهتين، وهي جميلة جدا، نكسبها من جهتين، من جهة جمالها ومن جهة كسب أجرها بدعوتها إلى السنة. وش اللي حصل؟ اللي حصل العكس، هي دعته إلى مذهب الخوارج فصار من رؤوسهم. عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي كان على الجادة. فالإنسان يسأل الله الثبات ولا يعرض نفسه لفتنة، لأن بعض الشباب أو الكبار ممن يريد أن يتزوج يفتن بالجمال ويترك ما عداه، وقد يكون في هذا خطر على نفسه، على دينه، على نسله. فعلى الإنسان أن يتحرى الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والأسباب كثيرة جدا، منها ما يتعلق بأمور الدنيا، ومنها ما يتعلق من أمور الدنيا الإعجاب بالكبراء ليتقرب إليهم ويقرب منهم ويصرف لهم بعض حقوق الله جل وعلا من التعظيم وتقديم الأوامر على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأسباب كثيرة من جدا، لكن من الغلو في الصالحين هو أولها، أول ما حصل من الشرك في على وجه الأرض. وكان الناس بعد آدم على التوحيد لمدة 10 قرون كما جاء في حديث ابن عباس، ثم حصل الشرك بهذا السبب الذي ذكره ابن عباس في حديث الباب. ما جاء أن سبب كفر بني آدم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، تركهم مجرور معطوف على كفر وهو مجرور مضاف إليه، دينهم مفعول للمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله، هو الغلو في الصالحين. والغلو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد، وهو مراتب. قد يكون الغلو بنسبة لا تصل إلى حد يخرج من الملة، أو يكون أمرا شديدا يذم به ذما بالغا، لكن في الجملة الغلو ومجاوزة الحد مذموم. فإذا تجاوز به ذلك إلى أن صرف شيئا من حقوق الله جل وعلا لغيره وصل إلى حد الكفر. والصالحين جمع صالح، وكل عبد أدى حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. وعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في تحقيق هذا الوصف، أن يكون من الصالحين، أن يكون من الصالحين لينجو ولتزداد حسناته بدعاء المسلمين. فكل مصل في يقول في صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالصالح داخل في دعوات المسلمين قاطبة. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، الخطاب موجه في الأصل لأهل الكتاب. وكما قال عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا، مدام الغلو في الدين أهلك أهل الكتاب، فإذا حصل من غيرهم أهلكهم كذلك، لأن هذا الوصف من الأسباب التي هلكوا بسببها. قال رحمه الله في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم، اللي في الكتاب في قول الله تعالى، فهل يجوز تغييره إلى عز وجل أو جل وعلا أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه ليس من باب الرواية، وإنما هو ثناء، يعني مثل ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الصادق المصدوق، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس المقصود اللفظ، ليس المقصود اللفظ، وإنما هو مقصود المقصود الشخص المتحدث عنه، ولا يكون هذا من باب التغيير وهو الرواية بالمعنى، كما جاء في حديث ذكر النوم قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، لأن هذا يغير المعنى، المعنى يختلف، يعني فيه نوع تغاير بين النبوة والرسالة، لكن إذا أردنا أن ننقل عنه عن شخصه عليه الصلاة والسلام فوضعه لا يتغير بين كونه نبي أو كونه، لا نقصد ذات، ما نقصد وصف. في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آلهة أعم، وذكر هؤلاء بعد الآلهة من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام، لكن الآلهة هي فقط من ذكر، أهناك غيرهم؟ ها؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خمسة. هل الآلهة خمسة أو أكثر؟ ويكون التنصيص، إذا قلنا أكثر فيكون التنصيص على هؤلاء الخمسة من ذكر الخاص بعد العام للعناية بشأنهم والاهتمام بأمرهم، كما هو معروف في عطف الخاص على العام أو العكس، وإلا هم داخلون في الآلهة. ها؟ كم عندهم؟ لكن اللفظ العام في الجملة يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. هذا من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، من تفسيره لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابي حجة، لأن وجوه التفسير المعتمدة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة ومن بعدهم ممن أخذ عنهم، هكذا قال أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل العلم. لكن هل يعد في المرفوع؟ هل يعد تفسير الصحابي في المرفوع؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله حكما، لأن ابن عباس ما يمكن أن يقول هذا الكلام من رأيه ولا عاصرهم، يمكن أن يكون تلقاه عن أهل الكتاب. ها؟ على كل حال تفسير الصحابي زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، والجمهور حملوا ذلك على أسباب النزول، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وما عدا ذلك مما يفسره الصحابي من تلقاء نفسه، إما من لغته، ولا شك أن كثيرا من مفردات القرآن تدرك من لغة العرب، تدرك من لغة العرب، فلا يكون لهذا حكم الرفع، وبعضها يجتهد المجتهد في معانيها ولا نقول أي شخص يجتهد في معاني القرآن ويفسر بما شاء كما يفعله بعض من يتطاول على العلم الشرعي مع الأسف، إنما الذي يفسر من يأوي إلى علم، إلى علم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إذا تشبع من علم الكتاب والسنة وتأهل لمعرفة النصوص وكيف يتعامل معها، هذا لا يقال إنه من الرأي المذموم الذي جاء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، وفيه نصوص أخرى. لكن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، من يقول هذا في حقه؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني ممن آمن بنوح، ممن آمن بنوح. بعضهم، بعض من فسر أو تكلم على الخبر، قال إنهم يحتملوا أن يكونوا قبل نوح. وش حجته؟ في شيء يدل عليه؟ وأن قوم نوح هم الذين عبدوا هؤلاء، كان هؤلاء قبل قوم نوح، وسواء كانوا قبل نوح أو بعد نوح، القوم الذين عبدوهم من قوم نوح، والحكم لا يتغير. شيخ، كون حجة من قال لهم قبل نوح أن نوح عليه السلام أرسل إليهم، وأرسل إليهم لأنهم غيروا وبدلوا، 10 قرون بين آدم ونوح على التوحيد، حصل التغيير فأرسل إليهم. المقصود أن الذين عبدوهم من قوم نوح، رجال صالحين، هو الخمسة المعدودين هؤلاء في كلام ابن عباس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. بعضهم يقول أن هؤلاء الصالحين هؤلاء قبل نوح، وإنما عبدوا من قبل قوم نوح. وعلى كل حال الأمر لا يتغير، يعني ما فائدة القصة موجودة. ها؟ في زمن نوح. إيه. اسمع، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والآية في سورة نوح. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فالمعبود والعابد كلهم من قوم نوح. فلما هلكوا استصحبنا الأعمار الطويلة. إيه، أعمار طويلة عندهم. نوح 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. مثلوا تماثيل، تماثيل على صورهم وأشكالهم، نصب. أوحى الشيطان إلى قومهم، الشيطان يوحي، الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. والأنصاب والتماثيل موجودة مع الأسف حتى في بلاد المسلمين، وبارزة وظاهرة وواضحة، وهي من وسائل الشرك، حتى أنها في بعض البلدان إذا مر بها يحصل شيء من الخضوع، من الركوع أو السجود، لأنهم حكموا بالظلم من قبل هذا السلطان ومن جاء بعده. إذا كان في وقته بعض السلاطين فيه جبروت وظلم وإن انتسب إلى الإسلام ويحكم الناس بالحديد والنار، فإذا مر الناس بتمثاله خضعوا له، هذا نوع عبادة، وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد، إلى هذا الوقت ما عبدت، لأن الدين ظاهر والعلم موجود، لكنها وجدت هذه التماثيل من أجل التذكير بهؤلاء وعبادة هؤلاء، فينشط الرائي إذا رأى صورهم إلى أن يعمل مثل عملهم، هذه حجتهم، وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته. قال ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك الجيل الذي صور هذه التماثيل هلكوا، وكانوا إنما صوروهم لا للعبادة وإنما صوروهم للتذكير، حتى هلك أولئك ونوسي العلم، عبدت في البخاري نسخ العلم، والنسخ في الأصل هو الرفع والإزالة، فإذا زال العلم ورفع واندرس هو بمعنى نسي العلم، عبدت. وسيأتي في كلام الإمام رحمة الله عليه في على أهمية العلم، على أهمية العلم في العبادة على بصيرة، وعظم شأن الجهل في الخروج من الدين ومن الإنسان وهو لا يشعر، وجاء في تفسير قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب بالعلم، قوهم بالعلم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب بالعلم، هذا الكلام صحيح، بالعلم يعرف الإنسان كيف يتعبد وكيف يصحح عباداته بخلاف الجهل. وأهمية العلم كما قال الأجري العالم بالنسبة لقومه كقوم يمشون في ليلة مظلمة في واد كثير الأشجار والهوام والسباع والحيات وغيرها، هذا الوادي مظلم وهم يمشون، ثم يأتي من معه مصباح فيقودهم إلى خارج هذا الوادي فيصلون بالسلامة، هذا العالم. بل شأن العالم أعظم من هذا، لأن هؤلاء الواحد منهم إما أن يسلم يتحسس ويسلم، وإلا يصاب بشوكة أو ينهش، وغاية الأمر أن يموت، لكن إذا عاش في جهل ولم يجد من يأخذ بيده إلى العلم على بصيرة فإنه خطر أن يهلك في دينه ويهلك في مآله. فأهمية العلم لا تخفى على أحد، وكلام أهل العلم فيها كثير. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني في أول الأمر عكفوا على قبورهم، لم يصورون في أول الأمر، ثم بعد ذلك صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لا شك أنه إذا طال الأمد وانقرض العلم ونسي ودرس العلم فإنه حينئذ تعبد الناس على جهل وضلال، والعبادة على جهل ضررها أكثر من نفعها، ولا تزيد في إيمان الشخص بل تنقصه، وإذا نقص شيئا فشيئا بسبب الجهل قد يخرج من الدين بالكلية بسبب ذلك، وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بسبب الجهل والبعد عن الكتاب والسنة. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء المبالغة في المدح، المبالغة في المدح والخروج عن الحد المباح والوقوع في المحظور من هذا المدح إلى أن يصل الأمر إلى أن يصرف لهذا الممدوح شيء من حقوق الله جل وعلا. شاعر يقال له البهاء زهير يقول في الحاكم بأمر الله العبيدي الخبيث: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. صلى الله العافية. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أي غلو أعظم من هذا؟ يعني إذا غلى النصارى بالمسيح عليه السلام، وغلى من غلى بمحمد، وليس هذا بمبرر، كله شرك، كله شرك. لكن العبيدي الخبيث المجرم الملحد الزنديق: فأنت الواحد القهار. صلى الله العافية. حاكم بأمر الله قيل له: كثر النصارى في بلادنا، فأمر بوضع صلبان في أعناقهم زينة الصليب 20 رطلا، فشق عليهم حملها، فأسلم كثير منهم. بتخلصون من الصلبان اللي يمشون وهم مطاطئين رؤوسهم. ثم جاء فقيل له: نضب بيت المال، ما في جزية، كان ردوه من نصرانيتهم همور يعني. ووضع على الحسبة رجلا يقال له مسعود في الأسواق، الذي يغش ولا يكذب شيء ما يقال في المسجد، أنا ما نقدر نقوله والله. مسعود هذا عبد جلف، وكله بأن يفعل فيه الفاحشة اللي يغش ولا يغش. صلى الله العافية. ويقال فيه: فاحكم فأنت الواحد القهار. أي ضلال أعظم من هذا؟ إذا كان الغلو في الصالحين يسول لهم الشيطان أن هؤلاء صالحون يقربونكم إلى الله، لكن هذا وش يقربك إلى من إذا غلوت فيه؟ على كل حال الطبيعي أنهم لما ماتوا قبروا، نعم، فعكفوا على هذه القبور ثم نصبوا لهم في مجالسهم، بدلا من أن يذهبوا إلى قبورهم نصبوا لهم في مجالسهم تذكرهم بالعبادة. هذا اللي يظهر. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. ولا شك أن النصارى عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، قالوا هذا كله. واليهود قالوا عزير ابن الله. وحصل من بعض الغلاة ممن ينتسب إلى الإسلام نظير ما وقعت فيه النصارى. البوصيري في بردته ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا من الحقوق، جعل كل الأمور بيد محمد عليه الصلاة والسلام. قل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك، ما بعلومه كلها بعد، من علومك، بعض علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العالم العممي. ما ترك لله شيء، وأيضا البرعي ودواوينهم مطبوعة، والبردة يعني حصل فيها من الانتشار والاشتهار في بلاد المسلمين بحيث تردد في بعض الأقطار أكثر من القرآن، وشرحت بشروح كثيرة وطبعت بطبعات فاخرة مذهبة ويتداولها الناس في أحجام توضع في الجيب، وعورضت من شعراء كثر ونسج على منوالها، وكذلك همزيته المشهورة فيها نوع غلو لكن البردة أشد، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ومع ذلك يقول دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم، أنت قلت مثلهم وأنت يقول دع عنك، لأن بعض الناس يأتي بالمحظور إما بفعله أو مع قوله بلسانه ثم يقول لا ما نقصد هذا، طيب إيش تقصد؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من جودك الدنيا الدنيا والآخرة كلها من جود محمد عليه الصلاة والسلام على كلامه، ومن علومه ما هي بجميع علومه علم اللوح والقلم، نسأل الله السلامة والعافية. فوقع البرعي له كلام بعد مثل هذا أو أشد، وديوانه مطبوع والبردة مطبوعة وكل شيء، ويوجد في مطبوعات المغرب ومصر والسورية وتركيا مطبوعات فيها الغلو الذي يصل إلى حد الشرك الأكبر. ويعتب علينا في هذه البلاد من يقول أنكم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب وش الدليل؟ أن الكتب التي فيها بيان منزلته عليه الصلاة والسلام ما تقرؤونها، كنا مثل إيش؟ مثل الموالد، مثل البردة، مثل الشفاء، الشفاء في بيان حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتاب في جملته جيد، فيه بعض المواطن فيها غلو وفي شروحه أشد، حنا نكتفي بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه، الشمائل المحمدية للترمذي وما ثبت في البخاري من صفته عليه الصلاة والسلام وشمائله وبيان عيشه فيه كفاية، وكذلك بقية كتب السنة، فلسنا بحاجة إلى أن نعتني بأمور فيها نوع غلو وفيها مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، وقوع في مخالفة في ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا تطروني، ومن قرأ في هذه الكتب وجد فيها ما يجد، وتركها إنما هو من باب سد الذرائع، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقرؤون هذه الكتب ويبينون ما عليها من ملاحظات ليستفيد منها من يقرأها في البلدان الأخرى، والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بياض بقدر كلمتين، يقول المعلق في الأصل بياض بمقدار كلمة أو كلمتين، والشيخ سليمان في شرحه يقول هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف وفي بعض النسخ ولمسلم عن ابن عباس، وفي بعضها في الصحيحين يعني عن ابن عباس، وفي نسخة وعن ابن عباس من غير مسلم ولا الصحيحين. قال وهذا هو الصواب، ابن عباس هو راوي الحديث صحيح لكن الحديث ليس في الصحيحين، فإذا قيل وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الله، هذا كلام صحيح، لكن العبرة بالأصل الذي هو بخط الشيخ، لأنه الذي بالأصل أصل المصنف رحمه الله ما في شيء، ولا ذكر الراوي الصحابي، ولذلك تركه بياض في النسخة التي معنا. في بعض النسخ عن ابن عباس هذا خطأ، لأنه ليس بمسلم، هذا هو الحديث ليس بمسلم، وإنما هو عند أحمد والنسائي وغيره من الكتب، لكن ليس في الصحيحين ولا في أحدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، تحذير، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا أسلوب تحذير، كأنه قال احذروا الغلو، ولذلك الغلو منصوب على التحذير. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ابن عباس التقط للنبي عليه الصلاة والسلام حصى الجمار مثل حصى الخذف، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في كفه ورفعها، فقال: بمثل هذا فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني والغلو كما يكون في الاعتقاد يكون في العمل أيضا، إذا كان فيه زيادة، لأنه يوجد من يرمي الجمار بحصى كبار، وبعضهم بالنعال، وبعضهم بأمور أخرى، يتصورون أن هذا الشيطان ويريدون أن ينتقم منه، وهذا جهل ومجاوزة للحد. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. جاء في نصوص كثيرة ذكر ما هلك بسببه من قبلنا. فإنما أسلوب حصر، يعني ما هلكوا إلا بالغلو، ولا هلكوا بأمور أخرى غير الغلو. فإنما هلك من كان قبلكم لما اتخذ نساؤهم القصة. حديث معاوية في البخاري. ها؟ نعم، هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وحينئذ فيكون الحصر إضافي، يكون الحصر إضافيا، مثل الحج عرفة. لكن وش القصة في زيادة الشعر لما أخذ كبة من شعر بيد حرسي معه ووضعها على رأسه وقال: إنما لك من كان قبلكم إنما اتخذ نساؤهم القصة؟ وش فيها من الغلو ذي؟ ما فيش، فيهم مشابه. لا، هم مشابه لمن؟ ها؟ هم أهل الكتاب هلكوا بسبب اتخاذهم القصة، شابهوا من؟ المشركين. هم مسألة وصل، ها؟ والوصل محرم، وهذا نوع من. على كل حال، إياكم فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا أسلوب حصري بلا شك، ولكنه حصر إضافي، بمعنى أنه لا يمنع من دخول غيره فيه لوجود أسباب للهلاك غير الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ولا شك أن من أشدها الغلو الذي يوصل إلى الشرك ويخرج من التوحيد. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا دعاء ولا خبر؟ يراد منه الدعاء، أسلوبه أسلوب خبري، لكن يراد به الدعاء عليهم بالهلاك، وكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. إما أن يقال هذه عادته، إذا تكلم ثلاثا، وإذا دعا ثلاثا، أو لأهمية الأمر كرره لأهميته، كما كرر: ألا وشهادة الزور، كررها حتى قلنا ليته سكت. هلك المتنطعون. الآن هو هلاك حسي ولا معنوي؟ هلاك دنيا ولا هلاك أخرى؟ يعني نعوجل بالعقوبة، فلا شك أنه هلاك دنيوي يعقبه الهلاك الأخروي، ولا شك أن هلاك الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للهلاك في الآخرة، لا يعدل، لا يساوي شيء، لأن الدنيا أيام وتمشي، لكن الآخرة أبد الآباد، صلى الله العافية. ولذا جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لماذا ما قال كرب الدنيا؟ لأن كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة، فالهلاك الحقيقي إنما هو ما كان في الدين، ولا شك أن أثره على الآخرة، لا سيما إذا وصل إلى حد الشرك المخرج من الملة الذي تكون عليه جنة حرام. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، لأن هذا موجود، ووجوده وجود كثرة وظهور في كثير من الأقطار، ما يدل على أن الغربة مستحكمة، ما هي معاصي خفية يفعلها بعض الناس في بيته ولا لا، ظاهرة، ومع الأسف أنها هي الأصل في بعض الأقطار الإسلامية. ومما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى العلم والفتوى ينتصر لها وينافع عنها، وقد وجدت جهود وبذلت في إخراج بعض القبور من المساجد ونجحت وأخرجت، ثم جاء من يتزعم الإفتاء في هذا البلد فأمر بإعادتها، نعوذ بالله من الضلال، عليه وزرها ووزر من عمل بها، إلى نسأل الله السلامة والعافية. يطاف بهذه القبور ويسعى المخلصون المحققون للتوحيد بإخراجها وتنجح بعض جهودهم، ثم يأمر بردها ويؤلف في ذلك. أحمد بن الصديق الغماري ومحسوب على أهل الحديث من العلماء في المغرب، وله جمع من الإخوة كلهم أهل علم، لكنهم لا يسلمون من شوب البدعة وهم يتفاوتون، لكن من أشدهم في البدعة أحمد هذا، وألف في البناية على المشاهد وعلى القبور والمزارات والأضرحة، شيء له مصنف في هذا. وعلى كل حال هذا مثال وأنموذج، وإلا فالأمر عم وطم في كثير من البلدان، صار هو الأصل، والذي ينكره هو الشاذ، بل حكموا عليه بالكفر كما ستأتي الإشارة إليه في كلام الشيخ. ومن دعا إلى التوحيد الخالص حكم بكفره من بعض الغلاة من المبتدعة، وكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكفر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والمصنفات موجودة. وتصدى ابن ناصر الدين على الرد على من كفر شيخ الإسلام، بل بعضهم من قال إن من قال له شيخ الإسلام فهو كافر، انتصارا لهذه البدع العظيمة، وصنفوا في الاستغاثة، والرافضة صنفوا في حج المشاهد، حج المشاهد، ووضعوا لها مناسك كما توضع المناسك لحج بيت الله الحرام. يقول أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم شبهة تعلق بقلب الشخص ثم تزداد وتتطور حتى تصل إلى حد مخرج من الملة. وكانت هذه البلاد يعني في نجد ما تختلف عن غيرها، فيها قبور تعبد وفيها أشجار تدعى من دون الله ويتعلق بها وتطلب منها الحوائج، لكن لما جاء هذا الإمام المبارك امحى الشرك وزالت آثاره ومعالمه ولله الحمد والمنة. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، يعني فيما ذكره ابن عباس عن قوم نوح. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني الشعوب يعني قوم نوح يعرفون أن الله أرسل نوح، وكل من جاء إليه رسول بالمعجزات يذعن بأنه مرسل من قبل لا، لكن يصده ما يصده كما حصل لأبي طالب، وما يعرف أن الرسول من عند الله وأن دينه حق، لكن وجد المانع وجد الصاد. أول شيء غير به دين الأنبياء الغلو في الصالحين والبناء على قبورهم. وفي بعض البلاد البدعية تجد المقابر البنايات على القبور تعلو السور، تعلو السور تشوف القبور مرتفعة، والنساء سراء عند باب المقبرة كل واحدة في إبطها سجادتها، شيء رأيناه والله المستعان. وتقول أنا قلت لامرأة تتمسح بالمقام مقام إبراهيم ترى هذا حديد جابوه من المصنع ما ينفعكم بشيء، قالت عندكم ما ينفع عندنا ينفع، هذا والله كلام بالحرف، أنتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع، نسأل الله العافية. الرابع سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، البدع يزينها الشيطان في قلوب الناس ويسهلها وييسر أمرها ويسول لهم بذلك فيقبلونها. وسرعة قبول القلب للبدعة كما قال أهل العلم أسرع من السيل في منحدره، لو إيش معنى أن المسلمين فئام من المسلمين تعبد غير الله جل وعلا وهي تقول لا إله إلا الله. والمشكلة الآن في العصور المتأخرة مع وجود وسائل الاتصال والقنوات والمناظرات أيضا في هذه القنوات التي صار لها الأثر الكبير في قلوب العامة قبل الخاصة، ودخلت هذه المناظرات بشبهها في قعر بيوت عوام المسلمين، كثيرا ما نسأل عن شبهة من أول العام عندهم الرضا والتسليم ولا عندهم خلافه، لكن بدأوا يسمعون الآن، يسمعون هذه الشبهة. وقد يكون الذي يصور الشبهة عنده قدرة في التصوير ومقابله ممن يناظره أقل في هذه القدرة فيتأثر بها السامع، يعني نظير ما في تفسير الرازي، تفسير الرازي فيه شبه جلاها ووضحها المفسر فخر الدين الرازي، وقد يكون لا يعتقدها من بدعة أكبر من بدعته فيرد عليها برد ضعيف، لا يصنع في الرد مثل ما صنع في تقرير الشبهة. ولذلك قالوا أنه يذكر الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة، الآن هذا تفسير الرازي ما يقرأه إلا طلاب علم قد يتأثرون به، لكن الآن الشبه في القنوات يسمعها الناس كلهم. يقول الخامسة يعني من المسائل أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، مزج الحق بالباطل، لأن صاحب البدعة وصاحب الشبهة ما يقول أن الشيطان يقول كذا، بل لا بد أن يطعم هذا الكلام بشيء ويلبسه بلباس الحق. ولذلك أهل البدع إنما يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه. تجد صاحب الغلو في التكفير والقتل والتفجير يجيب لك حديث ولا آية، آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ويقول انه كافر ما دام خالد فهو كافر، وينسى النصوص الاخرى المحكمه وكيفيه الجمع بين هذه الايه وغيرها. هناك ايضا نصوص اطلقت الكفر على بعض المعاصي فيستدل بها الخارجي، وينسى انه هناك نصوص اخرى في مقابلها يستدل بها المرجئ. ومن وفق للإنصاف والعدل والتوسط في الأمور يجمع هذه وهذه ويوفق بينها ويخرج بالرأي الوسط الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. فالخارجي يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة، والمرجئ الذي هو يقابله يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة، والموفق من يجمع بين هذه وهذه، لأنه إذا استدل بأدلة الوعيد اقتصر عليها جرته إلى الغلو والخروج، وإذا اقتصر على نصوص الوعد جرته إلى الإرجاء والتنصل من الدين وعدم العمل به، وكل منهما على ضلال، لأنه إن عمل بهذا عطل هذا، وإن عمل بهذا عطل هذا. ولا بد أن يعمل بالكتاب كله، لا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض. فالذين آمنوا بالكتاب كله ووفقوا بين هذه النصوص هم الذين وفقوا للمعتقد الصحيح. فالأول محبة الصالحين، لا شك أن هذه شبهة. تكون رجل صالح ترجى دعوته، ترجى شفاعته، ترجى كذا كذا، ثم تلبس، أي يلبس على من لا علم عنده. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، يعني مثل ما فعل أولئك في أول الأمر، صوروهم ليتذكروا عبادتهم فيعملوا مثلهم، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره وأنهم يعبدونهم من دون الله. فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا، يعني من ذلك، ولو يعني يذكر، أنا ما سافرت لكن يذكر في مصر من القبور التي يغلى بها، وكذلك في الشام، سدنتها علماء المتخصص في الفقه والمتخصص في أصول الفقه والمتخصص، لكن الكلام على الأصل وتحقيق الأصل، نسأل الله العافية. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح: تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، وقد تقدمت. السابعة جبلة الآدمي في حق كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. جبلة الآدمي يعني مع الاسترخاء لا شك أن الحق بينقص، والباطل إذا نقص الحق زاد الباطل، لكن الذي يواصل ما يزيد في علمه وإيمانه لا شك أن الحق يزيد والباطل في مقابله ينقص، لكن عموم الناس وسائر الناس ليسوا على هذه الصفة. عامة الناس ينشغلون بدنياهم وليس عندهم من العلم ما يزيدون به إيمانهم، وقد لا يكون عندهم من العلماء من يبصرهم، لكن إذا وجد من يسعى في زيادة إيمانه لا شك أن مقابله والباطل ينقص ويتضاءل. الثامنة من المسائل أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، مثل ما قلنا سابقا أن الكفر له أسباب ومن أسبابها البدعة. وقالوا عن المعاصي أنها بريد الكفر، وكم في كتاب الله من قوله بما عصوا وكانوا يعتدون. تأمل ما قبلها ثم يكون السبب بما عصوا وكانوا يعتدون، الأصل المعصية والعدوان ثم يتطورون إلى ما وراءه وما فوقه. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة فهو يحرص عليها أكثر من المعصية، يحرص على البدعة أكثر من المعصية، لأن المبتدع يظن أنه على الحق فلا يتوب أو لا يوفق للتوبة، بخلاف العاصي الذي يعرف ويجزم أنه على باطل وأنه متعرض لسخط الله فتجده يتوب ويقلع. وقد وجد من المبتدعة بل من رؤوسهم من تاب ورده الله إلى الصواب، لكن الغالب أن البدعة إذا أشربت حبها القلب فإنها، لسيما وأنه يرى أنه على حق وأن ما يدعى إليه باطل، فالغالب أن المبتدع يستمر على بدعته إلا أن وفق بداعية ناصح مخلص ووفقه الله جل وعلا لقبول الحق وتاب، هذا موجود وهذا موجود، لكن العاصي في الغالب أنه مع تقدم السن ومع وجود الوازع من كتاب الله وسنة نبيه إذا تولاه المخلص وبين له الحق، لأنه يعرف ويجزم أنه على باطل وذاك يجزم أنه على حق، فالذي يجزم على الباطل في الغالب يوفق على التوبة إذا بذل الأسباب. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، إياكم والغلو بدون تفصيل، تحذير من الغلو بجميع أنواعه سواء كان في الاعتقاد أو في العمل، كما في حديث ابن عباس في الجمرات. والغلو في العمل يجر إلى الغلو في الاعتقاد، فتجد الذي يكثر من ما أصله مشروع يجره ذلك إلى أن هذا الإكثار الذي لم يرد به دليل حتى يرى أن عمله أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. النفر الذين تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم أنه يصوم النهار ولا يفطر، والثاني يقوم الليل ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، وبعضهم يقول لا يأكل اللحم، حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين سنته ومنهجه، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فألغل بجميع أنواعه وزيادة على ما شرع الله جل وعلا مذموم ومحذر منه. تبقى مسألة وهي مسألة الإكثار من التعبد مما أصله مشروع. الرسول صلى 11 ركعة، يقول أنا بصلي الليل كله، وليس بعادة ودين يقول لا أنام، يصلي وينام، لكن يصلي 100 ركعة ويكثر من الصيام والبذل في سبيل الله مما أصله مشروع. فهل الإكثار من التعبد بدعة؟ يعني الإمام أحمد عرف عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، نعم 100 كم 300 نعم 300 ركعة. والحافظ عبد الغني ذكروا في ترجمته المقدسي أنه يصلي في الضحى يعني بعد ما ترتفع الشمس إلى صلاة الظهر 300 ركعة، ها؟ لكن إذا نظرنا إلى الوقت، نظر الصيف مثلا 6 ساعات أو 7 ساعات في 60 دقيقة 360، وأقل ركعة مجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة، يعني بدون فتور هذا. بعدين ذكروا عنه أنه مداوم عليه، فهل مثل هذا مشروع أو غير مشروع؟ ذكر ابن المطهر من نجس صاحب منهاج الكرامة رافضي هو أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله الوقت لا يستوعب، يمكن يصلي 1000 ركعة؟ ما مستحيل، الوقت ما يستوعب. لكن مسألة 100 و200 وكذا مع مشقتها مع المداومة، فهل مثل هذا بدعة ولا غير بدعة؟ يعني أصله مشروع ومأمور به وجاء الحث عليه. الصلاة أفضل مستكثر منه، يعني فأكثر منها سواء كانت بطول القيام والقنوت أو بكثرة عدد الركعات. الصيام كذلك، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ها؟ هو التزام العدد والوقت. لا، ذكره الشاطبي من أسباب الابتداع. على كل حال مأثور عن السلف الإكثار من التعبد، وختم القرآن في يوم، وبعضهم بعضهم مرتين كالشافعي، وأما في يوم الختم في يوم وفي ليلة هذا معروف عن عثمان رضي الله عنه. فهذا إكثار من التعبد، فما جنسه مأمور به، مأمور به وجاء الحث عليه والإكثار منه ما الحد. لكن يبقى أن المسألة موازنة ومفاضلة، فقد يكون هذا الشخص الذي تعمد الإكثار من هذه العبادات وإن كانت في أصلها مشروعة قد يعوقه ذلك عما هو أفضل منه، يعوقه ذلك عما هو أفضل منه. فإذا لم يشق عليه وقدر على ذلك، في كتاب اسمه اللكنوي على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، شو اسمه؟ مطبوع، في الدلالة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. العبادة شأن الصالحين من السلف ومن جاء بعدهم، لكن ينظر الإنسان إلى مسألة المفاضلة، لأنه قد يعتمد عبادة ويكون غيرها أفضل منها فتعوقه عن هذا الأفضل فتصير مفضولة. والتنوع في العبادات مطلوب في الشرع، تنوع في العبادات مطلوب، مقرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فلا يلتزم الإنسان عبادة واحدة ويترك ما عداها، لكن إذا فتح له باب من أبواب الدين والخير والفضل و ثقل عليه غيره يلزم هذا الباب الذي فتح له. يعني بعض الناس يفتح له باب الإنفاق ويصعب عليه باب التعبد بالبدن، نقول أكثر من الإنفاق، والعكس بعض الناس يتعبد ويصعب عليه الإنفاق، نقول لا، استغل وقتك فيما سهل لك، هذا في غير الواجب ما أوجب الله جل وعلا. ما أوجب الله ما في مندوحة ولا في خيار، نقول صعب عليه الإنفاق، صل 100 ركعة ولا تزكي، نعم لا، أو أنفق الألوف المؤلفة وترك بعض الصلوات لأنها ثقيلة عليك، لا، هذا الكلام ما هو صحيح. ما أوجب الله جل وعلا مطلوب من المسلمين عموما، خف أو ثقل، لكن الكلام فيما زاد على ذلك من النوافل. انتهى الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.